بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الظروف وما حمل على الظروف وأجري مجراها. في اللقاء الماضي كان الكلام في قبل وبعد، في بناء قبل وبعد وما كان مثلها، وأذكر مرة ثانية مما هو مقصور على السماع تحت وفوق مما عدده الرضي رحمه الله تعالى، وذكر أنه مقصور على السماع. هذه الحالة الرابعة من أحوال إضافة ألفاظ الجهات الست وما حمل عليها. قال: وأجري مجراه، أي أجري مجرى قبل وبعد، في حذف المضاف إليه ونية ثبوت معناه وفي بنائه على الضم. إذن أجري مجرى قبل وبعد، في شيئين مجراه، في يعني حمل عليه وشبه به، في شيئين اثنين، في حذف المضاف إليه مع نية ثبوت المعنى وفي البناء على الضم. أجري مجراه، طبعا أجرى فعل ماض مبني للمعلوم، وعند البناء لغير الفاعل نقول أجري، مثل أنهى وأنهي، أعلى وأعلي، أغضى وأغضي، كأكرم وأكرم مما هو صحيح الآخر. إذا أردنا أن نأتي بالمصدر الميمي من غير الثلاثي ضممنا الميم، وأما من الثلاثي فيكون مفتوح الميم. يقال دخل مدخلا وخرج مخرجا، أما أدخل فيقال أدخل مدخلا وأخرج مخرجا، نقل منقلا، أما انتقل فيقال انتقل منتقلا. نعم. إذا قال أجري مجراه غير الثلاثي، مصدره الميمي بضم الميم، ولذلك يقال مجراه ولا نقول مجراه. المجرى هذا مصدر ميمي أو اسم زمان أو اسم مكان للثلاثي، بفتح الميم هو اسم زمان مفعل، أو مفعل هو اسم زمان أو اسم مكان، أو مصدر ميمي بفتح الميم مع الثلاثي، مفعل بفتح الأول أو مفعل إن كان اسم مكان أو اسم زمان. أما المصدر فمفعل، هذا من الثلاثي بفتح الميم، أما من غير الثلاثي فبضم أوله. نعم. ويكون على زينة اسم المفعول. المصدر الميمي من غير الثلاثي على زينة اسم المفعول من غير الثلاثي، واسم المفعول من غير الثلاثي بضم بميم مضمومة في أوله. نرجع إلى قوله وأجري مجراه، يعني وحمل أو وشبه بقبل وبعد، في حذف المضاف إليه ونية ثبوت المعنى. هذه الألفاظ التي سيعددها، لا أدري، كأني الآن خطر لي أو تنبهت إلى أنني ربما ما ذكرت بشكل جيد في اللقاء الماضي ما معنى نوي ثبوت المعنى ولم ينوى ثبوت اللفظ. ما معنى نوي ثبوت المعنى لا ثبوت اللفظ؟ في ثبوت اللفظ ستقدر اللفظ الذي حذفته لدلالة ما قبله عليه أو لدلالة شيء عليه، ستقدره بنفسه كأنه بنفس لفظه وحروفه ومعناه هو الموجود. أما في المعنى فستنوي ثبوت ما يوافق المحذوف في المعنى، ليس ما يوافقه لفظا ومعنى. مثلت لكم في اللقاء الماضي أكرمت سعدا، قبل العصر وسأكرمه بعد من غير تنوين بالنصب من غير تنوين. إذا بعد العصر، بعد العصر حصرا، لأنك هنا عدم التنوين دليل الإضافة، وعدم البناء على الضم دليل أنك نويت ثبوت نفس اللفظ، نفس لفظ المضاف إليه الذي حذفته هو الذي دل عليه سياق داخلي أو خارجي. إذا كافأت أو أكرمت سعدا قبل العصر وسأكرمه بعد، أي بعد العصر، وسأكرمه من بعد، أي من بعد العصر. التقينا يوم الخميس وسنلتقي بعد، أي بعد الخميس، وسنلتقي من بعد، أي من بعد الخميس، تقدر لفظة الخميس بالذات. أما إذا نويت المعنى فستقدر لفظة تناسب السياق، لفظة تناسب السياق من معنى المضاف إليه، أو من المعنى الذي يناسب السياق. يعني في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، الآيات الكريمات التي سبقت هذه الآية تتحدث ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، تتحدث عن أن الروم وكانوا أصحاب كتاب قد غلبوا، وفي هزيمة الروم فرح المشركون واغتم المؤمنون المسلمون. لما فرح المشركون؟ لأنه قد غلب قوم هم أهل كتاب، واغتم المسلمون لغلبة أهل كتاب، فإن المسلمين أيضا أهل كتاب. نعم الروم أهل كتاب، ولكن وكتاب حصله ودخل فيه كثير من التزوير والتحريف، ولكن هذا لا يخرجهم عن كونهم أهل كتاب. والله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين بأنه سيغلب الروم الفرس الذين هم وثنيون عباد نار، سيغلب أهل الكتاب أهل الأوثان الوثنيين أهل النار وعباد النار في بضع سنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن لله الأمر من قبل ومن بعد بني على الضم، لأننا نوينا، عدم التنوين دليل نية وجود المضاف إليه، ولكن بالمعنى، بالمعنى يعني لا تقدر الحديث الآن عن غلبة الروم، إذا لا تقدر من قبل غلبة، من قبل الغلبة ومن بعد الغلبة. إذا قدرت من قبل الغلبة أو من بعد الغلبة، إذا حذفت المضاف إليه ونويت ثبوت لفظه، فإذا نويت ثبوت لفظه أعربت الظرف ولم تبنه على الضم. إذا ستقدر شيئا آخر يناسب السياق من معنى المضاف إليه ويناسب سياق حكاية الجملة، يعني لله الأمر من قبل هزيمة الروم وانتصار الفرس، أو من قبل انتصار الفرس وهزيمة الروم، من قبل الحكاية ومن بعد الحكاية، من قبل أن يقص الله سبحانه وتعالى هذه القصة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن بعد قص هذه القصة، من قبل الإخبار ومن بعد الإخبار، من قبل تنزل الوحي بهذا ومن بعد تنزل الوحي بهذا، من قبل فرح المؤمنين اغتمام المؤمنين ثم فرحهم، ومن بعد اغتمام المؤمنين وفرحهم، من قبل فرح المشركين ثم اغتمامهم، ومن بعد ذلك. إذن هذا معنى، ونوي ثبوت معناه، تقدر ما يناسب السياق، ما يناسب المعنى، ما يناسب ما تسعف به القرائن، ولكن ليس نفس لفظ المضاف إليه. لو قدرته بلفظه صار حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه، فإذا نوي ثبوت لفظه كانت ألفاظ الجهات الست وما حمل عليها معربة غير منونة لوجود المضاف إليه بلفظه، واللفظ أقوى من المعنى، والموجود في التقدير كالموجود في التحقيق، ولذلك بقيت الإضافة وامتنع التنوين. أرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: وأحسن إليه وأجري مجراه لا غير، وليس غير وحسب، لا غير وليس غير وحسب. هذه الألفاظ الثلاثة ليست ظروفا، يعني وأجري مجرى الظرف ومجرى قبل وبعد في حذف المضاف إليه، مما الغالب فيه أو الأصل فيه الإضافة، مما حقه الإضافة. إذن أجري مجرى الظرف الذي الأصل فيه الإضافة أو الغالب فيه الإضافة، حقه الإضافة، أجري مجراه في حذف المضاف إليه، أجري ما ليس ظرفا مجرى الظرف. منع الإجراء أجري ما ليس ظرفا، وهو غير، لا غير، يعني كلمة غير في لا غير وليس غير، وكلمة حسب وهي ليست ظروفا، فأجريت مجرى الظروف في قطعها عن الإضافة مع نية ثبوت المضاف إليه من حيث المعنى وبالبناء على الضم. أما لا غير، أما كلمة غير، كلمة غير إما أن تكون يعني استعمالها في كلام العربي مرت معنا من قبل حين الكلام في باب الاستثناء، مرت معنا غير في باب الاستثناء. الأصل في غير أن تكون صفة، وغير من الألفاظ الموغلة في الإبهام والموغلة في التنكير، موغلة في الإبهام وموغلة في التنكير. ما معنى مغيلة في التنكير؟ لأنها مغيلة في التنكير هي لا تعرف بحال من الأحوال حتى ولو أضيفت إلى معرفة. هناك ألفاظ تشابهها في كلام العرب من مثل كلمة مثل، مثل مغيلة في التنكير. فالمغل في التنكير لا يتعرف حتى وإن أضيف إلى معرفة، لأنه معروف لدينا في باب المعارف أنه من جملة أنواع المعارف ما أضيف إلى معرفة، الذي أضيف إلى معرفة اكتسب منه التعريف، فصار بدرجة ما أضيف إليه مع بعض أنواع المعارف أو بدرجة ما دونه مع بعضها الآخر، لأن المضاف إلى معرفة إما سيكون بدرجة ما أضيف إليه أو بالدرجة التي دون ما أضيف إليه، على ما مر تفصيله أو ما سيأتي تفصيله في باب المعرفة والنكرة. نرجع إلى غير. الأصل في غير أن تكون صفة مغيلة في الإبهام، مغيلة في التنكير، لا تكتسب التعريف بحال من الأحوال. تقول مثلا، طبعا إذا كانت صفة فبكل تأكيد الصفة تتبع الموصوف، إذا كانت صفة فستكون من حيث الإعراب تابعة للموصوف في الحركة الإعرابية، لأن النعت يتبع المنعوت. أذكر مرة ثانية، النعت إما نعت سببي وإما نعت حقيقي. الأصل في النعت أن يكون حقيقيا، النعت إما حقيقي وإما أن يكون سببيا. طيب، إذا كان النعت حقيقيا أو كان سببيا فإنه يتبع على سبيل الوجوب ما قبله في الحركة الإعرابية، يعني ما قبله مرفوع فالنعت مرفوع، ما قبله منصوب فالنعت منصوب إلى آخره، يتبع ما قبله وجوبا في حركته الإعرابية وفي التعريف أو التنكير، في هذين الأمرين الإعراب والتعريف أو التنكير، يعني سيأخذ واحدا من علامات الإعراب الثلاثة الرفع أو النصب أو الجر، طبعا لن يأخذ الجزم لأننا نتكلم عن معرب وعن إعراب، والجزم لا يكون في الأسماء، نتكلم عن صفة وموصوف وهذا في الأسماء، والجزم لا يكون في الأسماء. إذا سيأخذ رفعا أو نصبا أو جرا هذا واحد، وسيأخذ تعريفا أو تنكيرا لأن الشيء لا يمكن أن يكون معرفة نكرة في الوقت نفسه. هذان الأمران على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب يتبع النعت المنعوت في هذين الأمرين على سبيل الوجوب، سواء أكان النعت حقيقيا أم كان سببيا. نقول مثلا طبعا والنعت بحسب المنعوت، المنعوت مرفوع فالنعت مرفوع، إذا الصفة تكون صفة لمرفوع هو فاعل، مثلا نقول جاء رجل غيرك، جاء رجل غيرك، رجل فاعل مرفوع إذا غير، نعت مرفوع هو مضاف، جاء رجل غيرك، قابلت رجلا غيرك، مررت برجل غيرك، هذا إذا كانت صفة، هذا إذا كانت صفة يعني تتبع المنعوت. أما إن لم تكن غير صفة خرجت من باب الوصف بها إلى باب الاستثناء، هذه الحالة الثانية من أحوال غير، أن تخرج إلى الاستثناء يعني أن تكون بمعنى إلا. وغير وأختها سوى ينتقلان من أصلهما الذي كان لهما، وأصل غير الذي كان لها أن تكون صفة، فتنتقل من الوصفية إلى الاستثناء بمعنى إلا. وغير إن استعملت بمعنى إلا كان إعرابها كإعراب المستثنى، أو بعبارة أخرى كإعراب ما بعد إلا، كان إعرابها كإعراب ما بعد إلا في نفس نوعية الجملة. يعني للتذكير فقط، جملة إلا إذا كانت موجبة تامة يعني استثناء تام موجب فما بعد إلا واجب النصب، نقول نجح الطلاب إلا سعدا، نجح الطلاب إلا سعدا. ما حكم إعراب سعد هنا؟ سعد هنا واجب النصب، مستثنى واجب النصب. لما هو واجب النصب؟ لأنه وقع في استثناء تام موجب. فإذا وضعنا بدل إلا غير فإعراب غير كإعراب ما بعد إلا في نفس الجملة، ما بعد إلا في قولنا نجح الطلاب إلا سعدا واجب النصب، إذن غير ستكون واجبة النصب، وما بعد غير واجب الجر، سنقول نجح الطلاب غير سعد، نجح الطلاب غير سعد. طبعا ما بعد غير وسوى دائما مجرور على أنه مضاف إليه، وأما إعراب غير وسوى كإعراب ما بعد إلا في لو وضعت غير وسوى في جملة مشابهة لجملة إلا. نقول مثلا ما حضر الطلاب إلا سعد، إلا سعدا، إن شئنا قلنا إلا سعد على أنه بدل من الطلاب مرفوع مثله، وإن شئنا قلنا إلا سعدا والإبدال يعني الإتباع أقوى. إذا ما نجح الطلاب إلا سعد، إلا سعدا. لو وضعنا غير بدل إلا فنقول ما نجح الطلاب غير سعد، وإن شئنا قلنا غير سعد، فإعراب غير كإعراب سعد في نفس الجملة، ما نجح الطلاب استثناء تام موجب، إلا إذا ما نجح الطلاب غير استثناء تام موجب، ما نجح الطلاب إلا سعد، إلا سعدا، سعد سعدا برفع سعد ونصبه، طبعا بالرفع أو بالنصب، والرفع أفضل على أنه إبدال على أنه تابع بدل بعض من كل. إذا نقول ما نجح الطلاب غير سعد، وإن شئنا قلنا غير سعد، ما ندح الطلاب غير، غير نقول هنا في من حيث الإعراب نقول مستثنى، عفوا من حيث الإعراب نقول بدل، في الرب الرفع نقول بدل بعض من كل مرفوع وهو مضاف، سعد مضاف إليه مجرور، من حيث الإعراب نقول بدل، لكنه من حيث المعنى هو المستثنى، عفوا من حيث الإعراب نقول بدل، ولكن سعد الذي بعده يعني في الرفع غير هو بدل، وما بعده سعد مضاف إليه مجرور، وفي الحقيقة من حيث المعنى سعد هو المستثنى. ما نجح الطلاب غير، غير في الإعراب سنقول مستثنى، وفي الحقيقة ليس المستثنى لكنه في الإعراب سيقال مستثنى، وسعد الذي بعده سنقول مضاف إليه من حيث الإعراب لكنه في المعنى هو المستثنى. إذن هذا هو إعراب غير لو وقعت موقع إلا، كما أنه في إلا ما نجح غير سعد بوجوب رفع غير على أنه فاعل نجح، كما نقول ما نجح إلا سعد، إذن نقول ما نجح غير سعد بوجوب الرفع في غير كوجوب الرفع في ما نجح إلا سعد في الاستثناء المفرغ وهكذا. هذه غير لو وقعت صفة أو وقعت بمعنى إلا، ولكن إذا سبقت بليس، وهذا هو المقصود من كلام ابن الحاجب، إذا سبقت بليس، قال وأجري مجراه لا غير وليس غير، وأجري مجراه لا غير وليس غير بضم غير من غير تنوين. أما ليس نبدأ بليس، بليس نبدأ ليس غير. إذا قلنا نجح الطلاب ليس غير، افعل هذا ليس غير، إذا رفعنا أو إذا جاءت غير مضمومة، فهنا سيقال فيه إذا كانت مضمومة سيقال بالضم اسم ليس، بعد أن نحن نلاحظ نقول ليس غير، سنقول اسم مبني على الضم في محل رفع اسم ليس، وخبر ليس محذوف والتقدير مثلا نجح، لو قلنا مثلا نجح الطلاب أو حضر عشرة ليس غير، أي ليس غير العشرة حاضرا، نجح تسعة من الطلاب ليس غير، أي ليس غير التسعة ناجحا، فالخبر سيكون محذوفا سنقدره بما يناسب الذي قبل ليس غير، وفي حالة بناء غير على الضم ستكون اسم ليس، نقول اسم ليس مبني على الضم، غير اسم ليس مبني على الضم في محل رفع لأن اسم ليس مرفوع، والخبر محذوف تقديره كذا بحسب ما يناسب الجملة. ويجوز أن نقول ليس غير، يجوز أن نقول ليس غير، فإذا قلت مثلا أخذت عشرة ليس غير، إذا قلت أخذت عشرة ليس غير، إذن غير هنا سنقول اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر ليس، واسمها محذوف والتقدير ليس مأخوذ غير التسعة، إذا قلت أخذت تسعة ليس غير، ليس غير، إذن التقدير أو في الإعراب ليس فعل ماض ناقص من أخواتي كان، غير اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر ليس، واسم ليس محذوف والتقدير ليس مأخوذ غير التسعة، أما إذا قلنا أخذت تسعة ليس غير، غير اسم مبني على الضم في محل نصب، ليس غير في محل رفع اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير ليس غير التسعة مأخوذا. هذا لو جاءت بعد ليس. أما إذا جاءت بعد لا، لا غير، نقول أخذت تسعة لا غير بضم من غير تنوين، أو لا غير، لا غير بضم من غير تنوين، أو لا غير بالضم والتنوين. إذا قلنا لا غير مع التنوين فلا هنا أخت ليس، أي ليس غير، ليس غير يعني ليس غير التسعة مأخوذا، ليس غير مأخوذا. إذا نونا فهي اسم ليس. إذا بنينا على الضم فهي اسم لا التبرئة، لا التبرئة يعني لا أخت إن، يعني بعبارة أخرى لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. طيب، من أحوال ليس أيضا، من أحوال غير أيضا، طالما نتكلم عن غير، من أحوال غير أن تكون، أن تقع حالا، كما في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ، أي اضطر على هذه الحالة، على حالة كونه غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ أي كان اضطراره على هذا الوجه، على هذه الحالة. فغير هنا حال منصوب وهو مضاف، وباغ مضاف إليه مجرور. وتأتي أيضا غير ظرفا، كما في قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، غير بعيد، قالوا في تقديرها والله أعلم أي زمنا غير بعيد. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي زمنا غير بعيد. فغير في قوله تعالى غير بعيد ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، وبعيد مضاف إليه مجرور. نرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قوله وأجري مجراه، لا غير وليس غير وحسب مما أجري مجرى الظرف، أجري مجراه أي مجرى الظرف، فصارت قبل وأجري مجراه على أي وجه من الإجراء، أجري مجرى الظرف مما ليس ظرفا إجراء قبل وبعد في حذف المضاف إليه مع نية ثبوت المعنى والبناء، وبالتالي البناء على الضم، لأننا إذا نوينا ثبوت المعنى وبنيناه على الضم، بنيناه على الضم، نوينا ثبوت معنى المضاف إليه. قال وحسب مما أجري مجرى الظرف، فبني على الضم قبل وبعد حسب أيضا. طبعا حسب لها أحوال كما مر في قبل، من جملة أحوال حسب أنها اسم جامد بمعنى حسبك كذا أي كافيك كذا، ومنه قول هنا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله ونعم الوكيل الكافي الله سبحانه وتعالى. إذا تأتي بمعنى الكافي أو بمعنى الكفاية فتكون اسما جامدا، فإذا جاءت بمعنى الكفاية اسما جامدا فلها أحوال من حيث إعرابها. أولا هي تكون ملازمة للإضافة، تكون ملازمة للإضافة إذا جاءت بمعنى الكفاية، تكون ملازمة للإضافة. وطبعا ملازمة للإضافة يعني معربة ليست مبنية، فستكون مبتدأ كما في قوله تعالى حسبهم جهنم. حسبهم جهنم، حسب مبتدأ مرفوع وهو مضاف، وهم في محل جر بالإضافة، وجهنم خبرهم، حسبهم جهنم. هنا طبعا في مثل هذا التركيب يصح أن يقال حسب مبتدأ وجهنم هو الخبر، أو يقال خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، يعني جهنم مبتدأ حسبهم خبره، أو العكس. هذا وجه، هذان وجهان، أحدهما للأخفش. إذن مبتدأ كما في قوله تعالى حسبهم جهنم، وكما في قولنا حسبنا الله. حسبنا حسب مبتدأ ولا في محل جر بإضافة، والله لفظ الجلالة خبر. أو الله حسبنا، حسبنا خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر. طبعا هذا بشرط أن يكون المؤخر معرفة، أما إن كان المؤخر نكرة مثلا حسبك درهم، حسبك درهم، حسبك درهم، فيجب أن نتنبه إلى أن درهم هنا نكرة، وإذا كان نكرة طبعا حسب ملازمة للإضافة، إذا كان درهم نكرة فاعلم بأنه يجب أن يكون واجب التأخير إن أعربناه مبتدأ، يجب أن يكون واجب التأخير إن أعربناه مبتدأ، لا يصح تقديمه لأنه نكر ولا مسوغ له. لا يصح أن تقول درهم حسبك، كما قلنا حسبنا الله، الله حسبنا، يصح أن يقدم المبتدأ. إذا قلنا إن حسبنا خبر مقدم والله مبتدأ مؤخر، يصح أن نقدم فنقول الله حسبنا، لكن مثل هذا الإعراب في حسبك درهم لا يصح أن تقدم فتقول درهم حسبنا، سيكون مبتدأ مقدما وهو نكر بلا مسوغ. فإذا أعربنا درهم مبتدأ مؤخر، حسب خبر مقدم ودرهم مبتدأ مؤخر، هذا واجب التأخير. أيضا تكون حسب نعتا كما في قولنا مررت بعامل حسبه من عامل، مررت بعامل حسبه من عامل، أكرمت عاملا حسبه من عامل، جاء عامل حسبه من عامل، أي كافيك به من عامل، فتكون هنا نعتا. ويمكن أن تكون حالا إذا وردت بعد معرفة، يعني ستكون نعتا إذا جاءت بعد نكرة، وستكون حالا إذا جاءت بعد معرفة، كما نقول هذا خالد حسبه من بطل، تعرب حسب هنا حال، يعني كافيا به من بطل، حسبه من بطل. طبعا هنا لابد أن يسبق حتى تكون معرفة، لابد أن يكون السابق، حتى تكون حالا لابد أن يكون السابق لها معرفة، لأنه يشترط في صاحب الحال، يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة. طيب إذا قطعت عن الإضافة، وهذا هو المقصود، قال وحسب وأجري مجراه لا غير وليس غير وحسب، إذا قطعت عن الإضافة وكانت بمعنى لا غير، إذا قطعت حسب إذا كانت بمعنى لا غير، وقطعت عن الإضافة وكانت بمعنى لا غير، فهي اسم مبني على الضم. طبعا نقول مثلا شاهدت صيادا حسب، أي لا غير، شاهدت صيادا حسب أي لا غير، فيقال حسب اسم مبني على الضم في محل نصب نعت لصياد، مررت بصياد حسبه. حسبه اسم مبني على الضم بمعنى لا غير في محل جر، نعت لصياد، مررت بصياد. جاء صياد حسبه، حسبه اسم مبني على الضم في محل رفع، نعت لصياد. نعم. أما إذا قلنا مثلا ذكرت هذا الوجه من قبل، حسبك درهم ذكرته من قبل، حسبك كتاب إلى آخره. إذا نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وأجري مجراه لا غير وليس غير وحسب. طيب، أجريت مجرى هذه، لما قال أجريت مجراه؟ لأنها ليست ظروفا، فأجريت مجرى الظرف في بنائها على الضم لنية للقطع عن الإضافة، ونية ثبوت للقطع عن الإضافة، لأن الأصل فيها الإضافة، لأن الأصل فيها الإضافة. إذن في لا غير وليس غير وحسب أجريت مجرى غير قبل وبعد في بنائها على الإضافة، في بنائها على الضم لحذف المضاف إليه، لحذف المضاف إليه، وإنما حذف المضاف إليه لكثرة الاستعمال. أجريت مجراه، هنا أذكر أجريت مجرى قبل وبعد في البناء على الضم وفي حذف المضاف إليه. هناك في قبل وبعد حذف المضاف إليه ونوي ثبوت المعنى. نأتي إلى قوله ومنها حيث، ومنها حيث أي ومن الظروف حيث، ومن الظروف حيث. أما هناك لما قال وأجري مجراه، يعني وأجري مما ليس ظرفا، مجرى الظرف قبل وبعد في بنائه على الضم لحذف الإضافة لكثرة الاستعمال، لحذف المضاف لكثرة الاستعمال. وأما قوله ومنها أي ومن الظروف حيث، ومنها حيث مما حذف المضاف إليه فبني على الضم لحذف المضاف إليه، بمعنى آخر حيث من جملة الظروف والأصل فيها الإضافة، وهي ظرف مكان على الأصح، حيث ظرف مكان على الأصح، ولا تضاف إلا إلى جملة، ولا تضاف إلا إلى جملة. فلما حذف المضاف إليه الذي هو جملة، جملة في محل جر بالإضافة، هكذا الأصل أن تضاف إلى جملة، فلما حذف المضاف إليه بنيت العلة، بنيت للاحتياج، لأن المضاف محتاج إلى المضاف إليه، وبنيت على الضم للافتقار، حمو الضم بالذات حملا على قبل وبعد، لأن قبل وبعد بنيت أيضا لعلة الافتقار وعلى حركة لما أسلفت، وكذلك بنيت حيث على حركة، والحركة الضمة لما أسلفته في قبل وفي بعد. قال ومنها حيث ولا يضاف إلا إلى جملة. إذن حسب حيث لا تضاف إلا إلى جملة، بعكس قبل وبعد ويمين ووراء، فهذه إضافتها إلى مفرد وليس إلى جملة. إذن صار الفرق بين حيث وبين ما قبلها من ألفاظ الجهات الست، أن ما قبلها وما حمل عليها أن ما قبلها يضاف إلى مفرد، وأما حيث فمما يلازم الإضافة إلى جملة اسمية أو فعلية، اسمية أو فعلية. إذن الكلام في حيث، إنما حملت حيث على قبل وبعد، وجه الحمل حذف المضاف، ولكن المضاف الذي قبل الذي بعد قبل وبعد المضاف هناك مفرد، وأما حيث فلا تضاف إلا إلى جملة. والبناء على الضم في حيث كعلة البناء على الضم في حيث كعلة البناء على الضم في قبل وبعد. والأصل، وقيل الأصح، يقال الأصح أو الأصل في حيث أنت باعتبارها ظرفا، إذا هي إما ظرف زمان أو ظرف مكان، قالوا الأصل أو قالوا الأصح في حيث أن تكون ظرفا للمكان، وقد ترد ظرفا للزمان. والذي يوضح هل هو للزمان أو للمكان، هل هي هل حيث للزمان أو للمكان، الذي يوضح هذا السياق، أو بعبارة أخرى الذي يوضح هذا ما بعدها، وهي مبنية على الضم في محل نصب لأنها ظرفية. يقال اعمل حيث، اعمل حيث أبي يعمل، اعمل حيث عمل أخوك، أو اعمل حيث يعمل أخوك. فهنا اعمل حيث يعمل أخوك، أي في المكان الذي يعمل فيه أخوك، فحيث هنا إذن ظرف مكان. يقال ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه. وحيث، إذا قلنا حيث عمل أخوك فقد أضيفت إلى جملة فعلية، إلى حيث أخوك عمل أضيفت إلى جملة اسمية. اجلس حيث جلس أخوك، أو أضيفت إلى جملة فعلية. اجلس حيث سعد جالس أضيفت إلى جملة اسمية. يعني سنقول حيث ظرف مبني على الضم أو اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف مكان، وسعد جالس مبتدأ وخبر، ثم بعد ذلك نقول والمبتدأ والخبر في محل جر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر بالإضافة. وقد تدخل من على حيث فتجر، لكن تجر محلا، نقول من حيث، ومنه قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك، ومن حيث خرجت. من هنا حرف جر، وحيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بحرف الجر. إذن الأصل في حيث أن، والأصح أن تكون ظرفا للمكان، وقد ترد ظرفا للزمان، والأصل أن تكون مضافة إلى الجملة الملفوظ بها المتلفظ بها، وقد تحذف الجملة، وقد تحذف. إذن قوله وحيث، ومنها حيث، ومنها حيث أي ومن الظروف المبنيات على الضم حيث فتكون بهذا أشبهت قبل وبعد في البناء على الضم. والأصل في حيث أن تضاف إلى جملة، وقد تضاف إلى اسم مفرد، ولكن هذا نادر. قال الشاعر أما ترى حيث سهيل طالعة، أما ترى حيث سهيل طالعة، نجما يضيء كالشهاب صاطعة. فحيث هنا في هذا الشاهد الشعري أضيف إلى اسم مفرد ولم يضف إلى جملة على ما هو الأصل فيها. إذن صار قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى في شرح في المقدمة ومنها حيث أي ومما ومن الظروف المبنية على الضم حيث، ولا تضاف إلا إلى جملة في الأكثر، أي الأكثر أن تكون مضافة إلى جملة. الأكثر إن أن تكون مضافة إلى جملة. نعم. وأما مجيئها وأما مجيئها غير مضافة إلى جملة فإما أن يقال نادر، وإما أن يقال شاذ لا يعول عليه. إما أن يقال نادر، وإما نادر ويقابل النادر شاذ، وإما أن يقال شاذ، يعني قيل نادر بمعنى النادر في نفس الوقت يكون لا يقاس عليه، شاذ لا يعول عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا، ومنها إذا، أي ومن جملة كذلك، ومنها إذا، ومن جملة الظروف إذا. لكن بقي أن أقول إذا دخلت ما على حيث، فقيل حيث ما صارت اسما للشرط، يعني تخلصت للمجازات، لأن معنى للمجازات يعني أن يجاز بها، أن يجاز بها أن تكون اسم شرط. حيثما تجلس تسترح، حيثما تجلس تسترح، حيثما تذهب أذهب، حيثما تذهب أكن معك. فهنا صارت اسم شرط، إذا دخلت عليها ما خلصتها للمجازات. إذا صار الكلام في حيث أنها ملازمة للإضافة، والأصل أن تكون مضافة إلى جملة، وقيل ورد نادرا إضافتها إلى مفرد، وبعضهم رد إضافتها إلى المفرد ولم يقبله، وأول الشاهد الشعري الذي سمعتموه حيث سهيل، حيث سهيل طالعة. نعم. إذن الأكثر أن تكون، نعم، مضافة إلى جملة، وبعضهم رد إضافتها إلى المفرد ولم يقبله، وبعضهم قال إن إضافتها إلى المفرد أما ترى حيث سهيل طالع هذا نادر شاذ لا يقاس عليه ولا يعول عليه. أما قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى ومنها إذا، وهي للمستقبل وفيها معنى الشرط، فلذلك اختير بعدها، أي بعد إذا، الفعل. وأما إذا فهي وهي للمستقبل وفيها معنى الشرط. أما إذا فعلى أنواع، أما إذا فعل أنواع، من جملة أنواعها، من جملة أنواعها أن تكون ظرفية، وأن تكون فجائية. إذا كانت ظرفية فهي اسم، إذا كانت ظرفية، الظرف اسم، فهي اسم، وتكون هذه الظرفية شرطية. كيف شرطية؟ يقال إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه. يقال في إذا الظرفية الشرطية في إذا الظرفية الشرطية يقال ظرفية لما يستقبل من الزمان، خافضة لشرطها منصوبة بجزائها أو منصوبة بجوابها. ما معنى خافضة لشرطها منصوبة بجوابها أو منصوبة بجزائها؟ لأن الشرط يحتاج أداة الشرط سواء أكانت اسما أم كانت حرفا تحتاج إلى فعل شرط، إلى شرط وإلى جواب الشرط وجزائه. لذلك يقال في إذا إن كانت ظرفية شرطية اسم لما يستقبل من الزمان، هذا هو معنى الظرفية، لما يستقبل من الزمان، للزمان المستقبل، وهذه هي الظرفية. خافضة لشرطها، إذا متضمنة معنى الشرط، خافضة لشرطها يعني الشرط الذي بعدها، الشرط الذي بعدها في محل جر مضاف إليه، منصوبة بجوابها وجزائها يعني إذا نفسها في محل نصب، والناصب العامل الناصب لها هو الجواب والجزاء. إذن إذا الظرفية تكون شرطية فتكون ظرفا لما يستقبل من الزمان متضمنا معنى الشرط، ويكثر ورود الماضي بعدها، الفعل الماضي بعدها. إذا ذهبت إلى المسجد ذهبت معك، إذا جاء زيد فأكرمه. وقد يأتي المضارع بعدها، وقد جمع أبو ثؤيب الهذلي صاحب العينية المشهورة في عينيته المشهورة المجيء الماضي والمضارع بعدها، قال والنفس راغبة إذا رغبتها، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع، وإذا ترد إلى قليل تقنع. لكن لما قلت ظرفية شرطية لا تظنن أني أقصد بشرطية أنها جازمة، هي ليست من جملة أدوات الأسماء والحروف الشرطية الجازمة، شرطية غير جازمة. لذلك قال أبو ثؤيب وإذا ترد، هذا فعل الشرط، إلى قليل تقنع، ترد برفع المضارع وليس بجزمه، تقنع وهو جواب الشرط والجزاء أيضا برفعه وليس بجزمه، لأن إذا ظرفية شرطية غير جازمة. إذن إذا الظرفية الشرطية هي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، شرطه في محل جر بالإضافة، وهذا الظرف نفسه منصوب بالجواب إذا في محل نصب، العامل الناصب لها هو جواب الشرط وجزاؤه، هكذا قولهم، وهي شرط غير جازم. ثم إذا دخلت على اسم، طبعا إذا هذه مر الكلام معها أو يمر ويأتي الكلام معها عادة في عدة مواضع، في الظروف موضع، فيما يلازم الإضافة موضع ثان، في المبنيات موضع ثالث، وفي باب الاشتغال أيضا موضع رابع، في باب الاشتغال أيضا موضع رابع. ما علاقة باب الاشتغال؟ في باب الاشتغال هناك، طبعا قالوا في حد الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عمل في ضمير المتقدم أو في محل ضميره أو في مضاف إلى ضميره. هناك ذكروا في باب الاشتغال أنه من الألفاظ ما لا يليه، ما هو مختص بالدخول على الأفعال، هناك ألفاظ مختصة بالدخول على الأفعال، وهناك ألفاظ الغالب أن يليها الأفعال، وهناك ألفاظ بالعكس مختصة بالدخول على الأسماء أو الغالب أن يليها الأسماء، وهناك ألفاظ يليها الأسماء والأفعال على حد سواء، وليست الغلبة للأسماء ولا الغلبة للأفعال. وإذا من جملة ما لا يليها إلا فعل، لا يليها إلا فعل، أي مختصة بالدخول على الأفعال. ولذلك من هذه الجهة إذا دخلت على اسم ظاهر، إذا دخلت على اسم ظاهر أو على ضمير ظاهر، إذا هو، إذا أنا، إذا دخلت على اسم، ما زلنا نتكلم عن إذا الظرفية الشرطية، إذا دخلت على اسم ظاهر، إذا سعد، إذا خالد، أو دخلت على ضمير، إذا هو، إذا أنت، كان هذا الذي دخلت عليه فاعلا لفعل محذوف. كان هذا الاسم أو هذا الضمير الذي دخلت عليه إذا فاعل لفعل محذوف. والعادة نحن في النحو إذا قلنا محذوف يجب أن نقول تقديره كذا، يعني يفسره كذا، تفسيره كذا، يفسر هذا الفعل المحذوف ويوضحه هو الفعل المذكور بعد هذا الاسم. يعني نحن نقرأ كثيرا في القرآن إذا داخلة على اسم، إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، فإذا هنا دخلت على اسم، وإذا لا تدخل إلا على جملة فعلية، على فعل يعني على جملة فعلية. إذن السماء هنا الذي دخلت عليه إذا فاعل لفعل محذوف، هذا الفعل المحذوف يجب أن يكون تقديره من لفظ الاسم الفعل الذي بعدها أو من معناه، من لفظ الذي بعدها. لذلك قول يقولون يفسره الفعل، يفسر الفعل المحذوف المقدر الفعل المذكور بعده، طبعا بشرط أن يكون، سيكون الإعراب فاعل، أقول إعراب الاسم المتقدم أو إعراب الضمير فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده إذا كان الفعل الذي بعد هذا الاسم أو الضمير مبنيا للمعلوم. فالاسم المتقدم فاعل لفعل محذوف، ليس فاعلا لهذا الفعل المذكور بعده، لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، بل هو فاعل لفعل محذوف من جنس الفعل المذكور بعد هذا الاسم الظاهر. أما إذا كان الفعل المذكور مبنيا للمجهول أو يقال مبنيا للمفعول، فإن الاسم المتقدم سيكون نائبا للفاعل، كما يقال إذا سعد أكرم، إذا سعد هنا نائب فاعل، والتقدير إذا أكرم سعد أكرم. طيب في هذا الإعراب إذا السماء انشقت، السماء فاعل لفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت، طيب انشقت الأولى فعل ماض والتاء تاء التأنيث والسماء فاعله، ما إعراب انشقت الثانية؟ انشقت الثانية سنقدر لها فاعلا، إذا نقدر للاسم المتقدم فعلا محذوفا ونقدر للفعل المتأخر فاعلا محذوفا، هو ضمير يرجع إلى الاسم المتقدم. طيب ما إعراب صارت عندنا إذا السماء انشقت؟ انشقت صارت جملة من الفعل والفاعل المحذوف. ما إعراب هذه الجملة؟ هذه الجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، ولذلك يقولون الاسم المتقدم يفسره فاعل لفعل، إذا كان الفعل طبعا مبنيا للمعلوم، فاعل لفعل يفسره الفعل الذي بعده، لذلك الفعل الذي بعده جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية من جملة أنواع الجمل التي لا محل لها من الإعراب. أما إذا كان الفعل الذي بعدها مبنيا لغير الفاعل لغير المعلوم، أي مبني لما لم يسمى فاعله، أو يقال مبني للمفعول، مبني للمجهول، فإن المتقدم سيكون نائبا للفاعل. ثم إذا، إذا دخلت على فعل ناقص كان الاسم المتقدم اسم فعل ناقص محذوف. طبعا لأن اسم الفعل الناقص لا يتقدم على الفعل الناقص، لأن اسم الفعل الناقص بحكم الفاعل، فكما أن الفاعل لا يتقدم على فعله في مذهب البصريين، فكذلك اسم الفعل الناقص لا يتقدم عليه. يعني مثلا إذا سعد كان صادقا، إذا سعد كان صادقا فأكرمه، فسعد هنا اسم لكان المحذوفة، والتقدير إذا كان سعد. إذا سعد كان صادقا، إذا التقدير إذا كان سعد كان صادقا. في كان صادقا الثانية سنقدر اسما لكان التي بعد الاسم المتقدم، سنقدر لها اسما محذوفا وصادقا خبر كان، والجملة تفسيرية. نعم، إذا دخلت إذا على اسم كان، كان المتقدم هذا الاسم المتقدم، كان هذا الاسم المتقدم اسما لكان المحذوفة. وهذا أيضا يرجع إلى قولنا إذا دخلت على اسم قدرنا فعلا يفسره الفعل المذكور. فإذا كان الفعل المذكور مبنيا للمعلوم تاما ليس ناقصا فالاسم المتقدم فاعل، إذا كان الفعل المذكور تاما مبنيا للمجهول فالاسم المتقدم نائب فاعل. إذا كان الفعل المذكور إذا كان تاما مبنيا للمجهول فالاسم المتقدم نائب فاعل، إذا كان الفعل المذكور ناقصا فالاسم المتقدم اسم لكان لفعل ناقص محذوف. إذا قلنا إما أن تكون ظرفية شرطية، هذه الحالة الأولى لها، وإما أن تكون ظرفية غير شرطية. غير شرطية لأنه الشرطية الشرط ترتب شيء على شيء، ترتب الجزاء على الفعل على فعل الشرط، ترتب الجواب على الشرط. وأما غير الشرطية فلا يقصد لا يقصد بها ترتب لا يقصد بها ترتب شيء على شيء. وشواهد إذا الظرفية غير الشرطية كثيرة في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، هنا لا ترتب لشيء على شيء، والضحى والليل إذا سجى قسم، طبعا هنا قسم، والضحى والليل إذا سجى هنا قسم، وليس المقصود إذا سجى الليل ثم سنرتب على هذا شيئا ما. هذه إذا غير الشرطية، هذه إذا غير الشرطية، وعفوا هذه إذا غير الشرطية يعني ظرفية غير شرطية. وإذا في هذين الموضعين الظرفية الشرطية والظرفية غير الشرطية هي اسم، وتأتي إذا أيضا للمفاجأة، إذا يقال لها إذا الفجائية، وإذا الفجائية حرف. إذا بعبارة أخرى إذا تكون اسما ظرفا شرطا أو غير شرط، وتكون حرفا للفجاءة يعني للمفاجأة، فهي حرف تكون للمفاجأة، والجملة بعدها يجب أن تكون اسمية. إذا الجملة بعدها يجب أن تكون اسمية، فإذا الفجائية خالفت الظرفية من جهتين، الظرفية اسم والفجائية حرف، الظرفية يجب في الجملة بعدها أن تكون فعلية، والفجائية يجب في الجملة بعدها أن تكون اسمية. تقول مثلا فتحت الباب، فتحت الباب فإذا، أو دخلت المدرسة، دخلت المدرسة فإذا الفصول مغلقة، فإذا الفصول مغلقة، فجاء بعدها جملة اسمية. إذا صار عندنا فرقان، عندنا الآن فرقان ما بين إذا الظرفية وإذا الفجائية. الظرفية اسم والفجائية حرف. الظرفية تكون شرطا وغير شرط، وأما الفجائية لا تكون إلا للمفاجأة. الظرفية لا يليها إلا الفعلية، وإذا وليها اسم يجب أن نقدر فعلا قبله ليكون الوالي أو التالي لإذا الظرفية، ليكون شرط، ليكون جملة فعلية. الفجائية لا يليها إلا جملة اسمية. نقول مثلا ذهبت إلى المدرسة فإذا الأبواب مغلقة، أو فإذا الفصول مغلقة. يقال هنا إذا فجائية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، الفصول مغلقة مبتدأ وخبر. الجملة هنا من مبتدأ وخبر. طيب هذا فرق ثالث. فرق الرابع ما بينهما أن الجملة التي بعد الشرطية الظرفية في محل جر، وأما الجملة التي بعد الشرطية في محل جر بإضافتها إلى إذا، وأما الفجائية فليست تضاف إلى الجملة التي بعدها، بل الجملة التي بعدها لا محل لها من الإعراب. الجملة التي بعدها ابتدائية لا محل لها من الإعراب، فصارت هنا جملة من الوجوه. فرق ما بين إذا الشرطية الظرفية وإذا غير الظرفية. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: ومنها إذا وهي للمستقبل وفيها معنى الشرط. هنا يتكلم عن إذا الظرفية الشرطية، إذا للمستقبل سواء كانت شرطية أو غير شرطية، وتتضمن معنى الشرط فتكون على هذين النوعين: ظرفية شرطية وظرفية ليست شرطية. قال: فلذلك اختير بعدها الفعل. فلذلك اختير بعدها الفعل أي لكون معنى الشرط فيها، لذلك أي لأنها شرطية اختير فيها معنى الفعل لكون معنى الشرط فيها. طبعا أن تكون شرطية هو الغالب، وقلنا قد لا تكون شرطية كما في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، هنا ليست شرطية. فالغالب أن تكون شرطية، ولأن الغالب أن تكون شرطية وأدوات الشرط تختص بالدخول على الجمل الفعلية، اختير أن يكون بعدها جملة فعلية وليس جملة اسمية. هذا معنى قوله ولذلك، أي ولأن الغالب ليس الواجب، ولأن الغالب أن تكون شرطية وفيها، لأن الغالب أن يكون فيها معنى الشرط، اختير بعدها الفعل، أي اختير فيما بعدها، اختير أن يليها جملة فعلية، هذه الجملة الفعلية في محل جر بالإضافة. نعم. قال: وقد تكون للمفاجأة، يعني وقد هنا قد للتقليل، وقلت إن الغالب في إذا أن تكون ظرفية، والغالب في الظرفية أن تكون شرطية، والقليل في الظرفية أن لا تكون شرطية. ثم هذا هو الغالب أن تكون ظرفية، والقليل أن لا تكون ظرفية، يعني القليل أن تكون حرفا للمفاجأة. لذلك قال: وقد تكون، استعمل قد رحمه الله تعالى إشارة إلى أنها قليلا ما تكون للمفاجأة. قال: وقد تكون للمفاجأة فيلزم المبتدأ بعدها. لاحظوا لما قال شرطية قال اختير، ولذلك اختير بعدها الفعل. أما هنا إن كانت للمفاجأة قال فيلزم المبتدأ بعدها، يعني إذا جاء بعدها مبتدأ هذا يعني أنه سوف يليها جملة اسمية، والجملة الاسمية كما تعلمون بعد إذا الفجائية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. أكتفي بهذا المقدار وأكون قد وصلت إلى قول ابن الحاجب: وإذ لما مضى. إذ لما مضى أي من الزمان. لماذا قال وإذ لما مضى؟ لأنه قال في إذا وإذا لما يستقبل من الزمان. إذن أكتفي بهذا المقدار في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.